الكلام ده مش موجود ومش حاصل ومش حاصل. طب ده القرآن فيه استعاذة ومن شر النفاثات في العقد. قال سعيد من شرهم ان يفتنوه بس الله. طب والحديث بتاع شعر النبي ينكروه والتبارك في كتابه يرده مع علم مذكور فين صحيح البخاري. راح رابط هذا الحديث وحاكم عليه بانه لا يقبل عقلا ولا شرعا ولا شرعا. ويجيب الآية القرآنية ويقول لك يا اخي طب احترها بعقلك كده. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سحر طب ما الجماعة المشركين كانوا بيقولوا للمسلمين ان تتبعون الا رجلا مسحورا. فلو ان النبي اتسحر لصدق ما قاله المشركون. فالقرآن نفى عنه ان يكون مسحورا فكيف يأتي حديث يثبت انه سحر. وطبعا في ناس تقرأ الكلام ده وتبصم عليه بالعشرة وتسمعها على لسان بعض اللي بيقول عليهم اهل علم واهل علم اهل علم يعني تسمع الكلام ده على السنتر ونقولوه من هذا مع ان طبعا الرد عليه سهل وميسور جدا. الحديث صحيح وصحيح البخاري وهو لا يتعارض مع الآية القرآنية لان كان مقصد المشركين هو مسحور العقل والنبي صلى الله عليه وسلم ان يصحف عقلا بس. وهذا ما نفاه القرآن ولا يمكن ان يصحف عقلا. هذا ما نفاه القرآن. طبعا القضية فيها كلام كثير لكن هو في تفسيره لما يجي يفسر هذه الآية بيتناولها من وجهة نظر مين؟ من وجهة نظر المعتزلة. ويسوق بقى القضية وده كلام بقى المعتزلة وهي قول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. المعتزلة بينفي رؤية الله لا دنيا ولا لا تجوز لا في الدنيا ولا في الآخرة. طب الآية بتقول إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة. لما يجي يفسر هو الآية دي يعني العبادة يقول لك وقد رأى بعض السلف أنه يجوز رؤية الله في الآخرة وينقل الرأي ده يذكره لك بما يشير إلى ضعفه ووهمه عشان أنت من البداية مقبلش عليه وبعد كده راح جايب لك بقى وما عليه اصحابنا وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان. ويتناول القضية من وجهة نظر مين؟ المعتزلة. لانه وفعلا اصحابه على هذا اللي زي ما قلت لك كل الشيعة بينيلوا الى كثير من اراء المعتزلة ان الاية تؤول. طب ازاي؟ قالوا إما أن يقال ناظرة أي منتظرة أو أن الآية على حذف مضاف ويكون المعنى إلى ثواب ربها ناظرة. ماشي؟ يبقى يا تاخد الكلمة ناظرة بمعنى منتظرة يا اما تاخد الكلمة ناظرة في حذف مضاف الى يعني مش الى ربها ده الى ثواب ربه. او يقول لك ان دي كناية والمراد انها الى ربها ناظرة زي ما تقول ايه انا متوجه تماما الى فلان يعني ايه يعني معلق رجائي وملي وكذا وكذا على فلان. يبقى الى ربها ناظرة اي قطعت كل امل وكل طمع الا في الله رب العالمين. يبقى المراد بالنظر الطمع في كرم الله وثوابه وحده. ويروح بقى واخدها لك بالعقل. روح واخدها لك بالايه